قال الطائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة. وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وعمر بن شعيب هو بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو. وقد تكلم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال: هو عندنا واهي، ومن ضعفه فإنما ضعفه من قبل أنه يحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو. وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب ويثبتونه، منهم أحمد وإسحاق وغيرهما. باب ما جاء أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس. وفي الباب عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وعمر بن عوف المزني وجابر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده عز وجل وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على عبده ونبيه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: باب ما جاء في زكاة الخضروات. والخضروات معروفة، وقد اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة فيها، فهناك من ذهب إلى أن الزكاة تجب في الخضروات، بل هناك من ذهب إلى أن كل ما يخرج من الأرض فإن الزكاة فيه واجبة، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. وهناك من أهل العلم ممن قال أن الخضروات ومثلها الفواكه ما عدا التمر والزبيب فإن ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة تجب فقط في الأصناف الأربعة: في الحب، من البر والشعير طبعا، ويلحق به الرز والدخن وما شابه ذلك، وفي التمر والزبيب من الفاكهة. وأما ما سوى ذلك من الرمان والبرتقال مثلا والخضروات فإن ليس فيها الزكاة. نعم، هذان قولان لأهل العلم. فإذا الخضروات فيها زكاة، عفوا، إذا الخضروات فيها الخلاف الذي تقدم ذكره. نعم. وأن من قال بالوجوب استدل بالنصوص العامة، وذلك ليس هناك نص خاص في وجوب الزكاة في مثل هذه الأشياء، ليس هناك نص خاص، ولو كان هناك نصا خاصا لكان فاصلا في هذه المسألة، ولكن ليس هناك نص خاص. فهناك نصوص عامة، وهذا هو حجة من قال بوجوب الزكاة في الفاكهة أو في سائر الفاكهة وفي أيضا الخضروات، فاستدلوا بالنصوص العامة، ومنها كما تقدم وآتوا حقه يوم حصاده، وأن الله جل وعلا أطلق ولم يخص شيئا دون شيء، فاستدلوا بالنصوص العامة، واستدلوا أيضا من جملة النصوص العامة ما سقت السماء العشب، وما سقي بالنضح نص العشب، ما سقت السماء أو كان عتويا ففيه العشب، وما كان بالنضح ففيه نصف العشب، حديث عبد الله بن عمر المتفق على صحته كما سوف يأتي. فهذه كلها نصوص عامة، واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد الخدري وقد تقدم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، إذن قالوا فيما كان خمسة أوسق فأكثر فإن فيه الصدقة، وهنا لم يخص شيئا من شيء، بل قال ليس فيما دون خمسة أوسق، فما بلغ خمسة أوسق فأكثر فإن الصدقة تجب فيه. نعم، فهذه كما تلاحظون كلها نصوص عامة. وأما الذين قالوا لا تجب الزكاة في هذه الأشياء، استدلوا بأنه ليس هناك نص خاص، والأصل هو عدم وجوب الزكاة، والأصل حرمة مال المسلم، وأنه لا يؤخذ منه شيء إلا بنص، ولا نص هنا خاص في هذه الأشياء. نعم، كما أنهم استدلوا بدليل أظهر وأقوى مما تقدم، وهو أنه جاءت نصوص خاصة بأنه هذه الأشياء لم تؤخذ منها الزكاة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه الراشدون. فجاء عن معاذ بن جبل أنه لم يأخذ الزكاة إلا من الأصناف الأربعة التي تقدم ذكرها، من البر والشعير، ومن أيضا التمر والزبيب. نعم، وهذا قوي، الآثار التي جاءت في ذلك قوية، ومن أقواها ما جاء عن موسى بن طلحة بإسناد قوي إليه، قال عندنا كتاب معاذ، وأن معاذا أو في هذا الكتاب أنه لم يأخذ الزكاة إلا من الأصناف الأربعة. نعم، وجاء أيضا بإسناد لا بأس به عن أبي موسى الأشعري، من حديث أبي بردة عن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل، وأنهما أيضا لم يأخذا الزكاة إلا من الأصناف الأربعة. أبو بردة لم يسمع من معاذ بن جبل، ولكنه سمع ممن؟ من أبي موسى الأشعري، أبو بردة بن أبي موسى لم يسمع من معاذ وإنما سمع من أبيه، فهو ينقل عن أبيه أنه لم يأخذ عندما أرسل أميرا وقاضيا وداعيا إلى اليمن، أرسل على جزء من اليمن والجزء الآخر أرسل عليه معاذ بن جبل. فيقول أن أبا موسى عندما أرسل إلى اليمن لم يأخذ إلا من الأصناف الأربعة التي تقدم ذكرها. نعم. وجاء أيضا عن عاصم بن عبد الله بن سفيان الثقفي عن جده، وهو سفيان بن عبد الله الثقفي، وكان عاملا على الطائف لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأنه كتب له، فكان من ضمن هذا الكتاب أن هناك من الفاكهة كالرمان والفرشك ما يخرج منه من الأموال ما هو أكثر من الزبيب، فهل آخذ منه العشر؟ فكتب إليه عمر أن هذه الأشياء لا تؤخذ منها الزكاة، كتب إليه عمر أن هذه الأشياء لا تؤخذ منها الزكاة. وهذا الخبر أو الأثر أيضا إسناده يصلح للاحتجاج في ذلك. ويؤيد ذلك أن أهل المدينة، وتعلمون أن المدينة كانت زراعية يزرع فيها غير النخيل، يزرع فيها الشعير، ويزرع فيها أيضا البر بشكل أقل، وهذا فيه زكاة لا خلاف في ذلك، كما أن فيها الكروم الأعناب، كما أن فيها أيضا بعض الفاكهة والخضار. فأهل المدينة لا يعرفون الزكاة في ذلك، ولذا قال أبو بكر البيهقي: روينا عن الفقهاء السبعة من التابعين أن هذه الأشياء ليس فيها زكاة. فالمدينة كانت زراعية، وهذه الأشياء وخاصة الخضار كانت تزرع فيها، ولم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بإخراج زكاة هذه الأشياء، ولذا كان أهل المدينة لا يقولون في هذه الأشياء الزكاة ولا يعرفون ذلك، ولم ينقل ذلك، أي لم ينقل أخذ الزكاة من هذه الخضار أو الفاكهة التي تقدم ذكر بعضها، لم ينقل أخذ الزكاة منها لا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا من أتى من بعده، لم ينقل شيء من ذلك البتة. ولذا كان من ذهب إلى وجوب الزكاة إنما استدل بنصوص عامة، لأنه ليس هناك نص خاص في إيجاب الزكاة في هذه الأشياء. إذن هذا أمر قد يكون يتفق أو قد يكون هو متفق عليه، يعني فيما يتعلق أنه ليس هناك نص خاص، وأن أهل المدينة لم ينقل عنهم ذلك، بل الذي ذهب إليه فقهاؤهم وعلماؤهم أن هذه الأشياء ليس فيها الزكاة. فالراجح هو هذا القول، وأن هذه الأشياء ليس فيها الزكاة بدليل ما تقدم. ولذا قال أبو بكر البيهقي عندما تكلم عن الزيتون، الزيتون أيضا من جملة الفاكهة التي وقع فيها الخلاف، نعم، فنقل أو روى عن ابن شهاب الزهري أن فيه العشر، إذا عصر فإن فيه العشر. وأيضا روى من طريق محمد بن عطاء عن أبيه عطاء بن السائب عن أن عمر رضي الله عنه أخذ العشر من زيت الزيتون. قال أبو بكر البيهقي بعد أن روى ذلك قال ليس أكبر شيء روي في ذلك هو ما جاء عن ابن شهاب الزهري، وأما ما جاء عن عمر فهو ليس بالقوي وهو مرسل. راويه ليس بالقوي وهو أيضا مرسل. عطاء عن عمر لا شك أنه منقطع، عطاء بن السائب عن عمر لا شك أنه منقطع. وقال الأولى أن يؤخذ بما جاء عن كتاب أبي موسى أو كتاب معاذ وأبي موسى الأشعري، يعني ليس فيها ماذا؟ ليس فيها الزكاة، وهذا هو مذهب كما تقدم الجمهور، وأن هذه الأشياء ليس فيها الزكاة. هناك أمر قد يستدل به من يوجب الزكاة في هذه الأشياء، وهو الذي جاء في كتاب سفيان بن عبد الله الثقفي لعمر، قال إن بعض هذه الأشياء يأخذ منها من الناتج أو من المال ما هو أكثر من الكروم، إذن تكون من باب ماذا؟ من باب أولى، إذن تكون في هذه الحالة من باب أولى. هكذا يعني ظن سفيان بن عبد الله الثقفي، وهذه حجة أيضا من استدل بذلك ممن تأخر، فهذه الحجة تقدم الجواب عنها في ما جاء في كتاب عمر إلى سفيان بن عبد الله الثقفي، وأن هذه الأشياء لا تؤخذ منها الزكاة، فالشارع عفى عنها، والأصل حرمة مال المسلم، ولا يجب شيء إلا بماذا؟ إلا بنص ولا نص. والسنة كما تعلمون قولية وفعلية وتقريرية، فما كان من السنة الفعلية هذه في الأصل من حيث الجملة أقوى من السنة القولية، من حيث أقوى ليس من حيث الدلالة، من حيث الدلالة القول أبلغ من ماذا؟ من الفعل من حيث الدلالة. ولذا إذا اختلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا في نظر الشخص، جاء عنه عليه الصلاة والسلام فعل وجاء عنه قول، فأيهم إذا لم يمكن الجمع أيهم أولى بالتقديم؟ القول، الذي أولى بالتقديم القول، القول أبلغ، القول لا يحتمل يعني احتمال الخصوصية في الفعل، هذا احتمال وارد، وتعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يختص بأشياء، قد خصه الله جل وعلا بأشياء، فمن حيث الدلالة القول، لكن من حيث قوة الفعل، الفعل أقوى من حيث الثبوت. يعني الآن مثلا ما جرى عليه العمل، مثلا على الشيخ حسن ينتبه، لا نريد أن نضرب مثل بشيء واضح مثل ما جرى عليه العمل بالصلوات الخمس أو الزكاة وأرسال الجباة أو الصيام وتتابع المسلمين على الصيام. الآن نريد أن نذكر مسألة جزئية. الآن هناك شخصان يصليان، يكون المصلي الثاني عن يمين من؟ عن يمين الإمام. إذا جاء شخص ثالث تقدم الإمام وصف الشخصان عن يمينه أو من خلفه؟ من خلفه، ويكون هو قد توسطهم ولا لم يتوسطهم؟ توسطهم. جاء شخص ثالث أين يصف؟ عن اليمين. جاء شخص رابع الأقرب عن الشمال عن اليسار، لأن الذي جرى عليه العمل المتتابع أن الإمام وين يكون؟ يتوسط، يتوسط المأمومين. لو كان اليمين أفضل مطلقا كان لا نصف على اليسار حتى يكتمل ماذا؟ الجانب اليمين، لا نصف عن اليسار حتى يكتمل الشطر الأيمن من الصف، إذا اكتمل يلا تعال صف عن يسار الإمام. نعم، فهذا أمر جرى عليه العمل، هذا أمر قد جرى عليه العمل. ولذا بعض الناس جهلا منهم إذا كان الصف الأول مكتمل مثلا يصف على أحد طرفي الصف، أما بالطرف اليمين أو بالشمال، الواجب أن يأتي، الواجب يأتي في خلف يعني بالوسط، بالوسط خلف الصف الأول، في الوسط خلف الإمام بعد الصف الأول. وإذا كان شخص واحد لا شك صلاة غير صحيح، إذا فعل ذلك شخص جاء وجلس في اليمين أو في الشمال وصلى وإن كان يقتدي بالإمام ولم يأتي أحد معه، لا شك أن الصلاة غير صحيحة في مثل هذه الحالة. فالآن عندنا سنة عملية، لم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ، والمدينة زراعية، المدينة زراعية، ولو كان يأخذ لنقل ذلك، لنقل ذلك. ولذا يحكى أن أبا يوسف عندما حج وجاء للمدينة اجتمع بمالك، وكان الصاع مقدار الصاع عند أهل العراق يختلف عن مقدار الصاع عند أهل المدينة، فعندما اعترض أبو يوسف على مالك أمر مالك أهل المدينة أن يأتون بأصواعهم من اليوم الثاني، فأتى أهل المدينة بأصواعهم، هذا يقول عن أبي عن جدي هذا الصاع، وهذا يقول كذا وكذا، فما كان من أبي يوسف إلا ماذا؟ إلا أن ترك قول أبي حنيفة وذهب إلى قول مالك. هؤلاء يعني العمل تتابع عندهم، وهذا مقدار الصاع. نعم في عهد الإمام مالك يعني طبقة كبار أتباع من؟ التابعين، طبقة كبار أتباع التابعين، يعني قد يكون يعني هناك بقايا من صغار التابعين، فهؤلاء ينقلون شيء عملي. فما كان من أبي يوسف إلا أن ترك قول أبي حنيفة في مقدار الصاع وأخذ بقول أهل المدينة، فالمدينة زراعية لم ينقل ذلك، كما أن هذا لم ينقل عن أهل اليمن، واليمن كانت أيضا زراعية، كما أن هذا أيضا لم ينقل في بلاد الشام في عهد الخلفاء الراشدين أو العراق، ما نقل أنه كان يرسل الجباة يأخذون الزكاة من الخضروات والفاكهة غير ما تقدم، غير التمر والزبيب، والأصل حرمة مال المسلم، وبالتالي لا نقول أن الزكاة واجبة وأن الناتج من هذا أو الأموال التي تأخذ من ذلك هي أضعاف أحيانا ما يأخذ من التمر مثلا، لو يعني هذا واقع كما تقدم أن هناك من استدل بذلك. ثم يجاب بجواب آخر عن هذه الشبهة، يقال نعم هذه الأشياء في الأصل لا تجب فيها الزكاة، لكن الأموال الناتجة منها إذا حال عليها الحول تجب في هذه الأموال ماذا؟ تجب الزكاة إذا حال عليها الحول، فإذا كانت أموالا طائلة ففي الغالب أن هذه الأموال راح تبقى عند صاحبها أو بعضها ويحول عليها الحول، فهنا عليه أن يخرج زكاة ذلك. إذن الأقرب والأرجح والله تعالى أعلم أن الخضار والفاكهة غير التمر والكروم أنها لا تجب فيها الزكاة. نعم، قال أبو عيسى حدثنا علي بن خشرم وهو المروزي وهو ثقة جليل مشهور. نعم، وقد توفي وعمره نحو 100، وتوفي خرج مرابطا وعمره نحو 100، خرج مرابطا يرابط في ثغور المسلمين لحراستها والدفاع عنها والجهاد في سبيل الله، فتوفي فعمره وهو نحو 100 عندما توفي. قال حدثنا عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، وعيسى ثقة ثبت مكثف جدا من الرواية، ولكن له بعض الأوهام. نعم اليسيرة، هو ثقة ثبت له بعض الأوهام اليسيرة، وتوفي نحو 90 و100. قال عن الحسن، الحسن هو ابن عمارة، الحسن هو ابن عمارة الكوفي. الحسن بن عمارة كان من أهل العلم والفقه، تولى القضاء ببغداد في عهد أبي جعفر المنصور. نعم، فقد فهو من أهل العلم والفقه. وأما ما يتعلق في باب الرواية فهو لا يحتج به، بل نقل الإجماع على ضعفه، نقل الإجماع على ضعفه. نعم، وهو أيضا لا يكتب حديثه، لا يكتب حديثه البتة. والدليل على ذلك أن شعبة بن الحجاج قال: حدثني الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس، أو عن الحكم بن عتيبة، هذا في خبر، وفي أخبار أخرى عن الحكم بن عتيبة قال: حدثني بعدة أخبار عن الحكم بن عتيبة منها ما تقدم. فسألت الحكم بن عتيبة عن هذه الأخبار فأنكرها ولم يعرفها، ولذا قال شعبة أنه كذا وكذا يكفي. فهو متروك ولا يكتب حديثه، بل قال علي بن المديني أنه وقاع. نعم، وهذا من المشهورين يعني الترك، وخرج له أبو عيسى الترمذي، ولكن خرج له وبين ماذا؟ بين حاله. نعم، بين حاله كما سوف يأتي. نعم، قال عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي التيمي مولاهم. ومحمد بن عبد الرحمن بن عبيد من كبار أتباع التابعين، وهو ثقة. قال سفيان بن عيينة: كان من أعلم الناس بالعربية. نعم، يقول كان من أعلم الناس بالعربية. ينبغي أن يلاحظ، لعل الأستاذ محمود ينتبه، يعني كان يقال عن كبار التابعين إذا كانوا مشهورين من الناحية اللغوية يقال عنهم فصحاء، كان فصيحا، كان كذا، لكن عندما تأخر الأمر أصبح يقال كان عالما بالعربية. يعني عندما بدأ يفصل اللحن وبدأ يعني توضع قوانين، ما قوانين اللغة، ما يسمى بالقواعد. نعم، وبعد ذلك خرج المذهب البصري والمذهب الكوفي في ذلك، مذهب البصريين ومذهب الكوفيين، أخذ يعني أصبحوا يقولون فلان كان عنده علم بالعربية. نعم، فهذا من أقدم من، والله أعلم، من أقدم من وصف بذلك. نعم، قال عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عيسى بن طلحة بن عبيد الله وهو ثقة بالاتفاق، كان من أهل الفضل، كان من أهل الفضل، وهو من الطبقة الوسطى من التابعين. نعم، قال عن معاذ ابن، عن معاذ وهو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضراوات وهي البقول، فقال: ليس فيها شيء. قال أبو عيسى: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. موسى بن طلحة أخو عيسى بن طلحة، وموسى بن طلحة أكبر من عيسى بن طلحة، حتى قيل أنه ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لم يثبت. موسى بن طلحة يعني كان من كبار التابعين، وتوفي عن 300، وقد نزل الكوفة، وكان من أهل الفضل. موسى بن طلحة جاء عنه كما تقدم أنه قال عندنا كتاب معاذ، ليس في نعم عندنا كتاب معاذ، وأنه لم يأخذ الزكاة إلا من الأصناف الأربعة، وذكر ما تقدم ذكره. نعم، وتقدم أن الأخبار التي جاءت عن معاذ يعني قوية، هو يقول عندنا كتاب معاذ، فلولا أنه عندهم وهو ثقة جليل لما قال ذلك. نعم، وجاء أيضا هذا من طريق بلال بن أبي موسى عن أبي موسى. نعم، فكما تقدم أن عندنا ثلاثة من الصحابة، عمر وأبو موسى، عمر ومعاذ وأبو موسى رضي الله تعالى عنهم، وهو قول أهل المدينة، وأن هذا لم يكن معروفا عندهم أخذ الزكاة من هذه الأشياء. نعم، قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس في الخضروات صدقة. أبو عيسى لم يذكر الخلاف، ذكر خلافا ولا لم يذكر؟ لم يذكر خلافا، كأنه لم يعتد بمن يقول أن فيها الزكاة لقوة الدليل الذي تقدم ذكره، وأن هذا هو المشهور عند أهل العلم. نعم، قال والحسن هو بن عمارة وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه شعبة وغيره، وتركه عبد الله ابن المبارك. نعم، نأتي إلى الباب الذي بعده. قال أبو عيسى باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها. نعم، لا شك الزكاة من الزروع والثمار، لا شك أن فيها زكاة، وأن هذه الزكاة ليس في كل الزروع والثمار، وإنما في الحب وبالنسبة للفاكهة في التمور والأعناب. نعم، فهذه فيها الزكاة. ما هو مقدار الزكاة؟ طبعا هذه الأشياء بالإجماع، والخلاف في غيرها كما تقدم. ما هو المقدار؟ ما هو مقدار ما يخرج منها؟ نصابها تقدم ذكره في حديث أبي سعيد الخدري، ليس فيما دون خمسة أوسق ماذا؟ صدقة. والوسق 60 صاعا، إذا بلغ الحاصل 30 صاعا فأكثر فإن الزكاة تجب فيه، ما كان دون ذلك فإن الزكاة لا تجب فيه. طبعا أهل العلم اختلفوا، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هل هذا للتقريب أو للتحديد؟ هناك من قال للتقريب، يعني إذا كان نحو ذلك، يعني مثلا 200 وبلغ مثلا 295 صاع، فمن قال للتقريب يقول نعم هذا تجب فيه الزكاة، لكن لقب للتحديد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون خمسة أوسق، إذا ما كان خمسة أوسق فأكثر هنا تجب فيه الزكاة، لو حتى كان أقل بيسير هنا لا تجب، إذا كان يعني أقل بمثلا صاع أو صاعين هنا لا تجب الزكاة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. نعم، إذا خرج الإنسان من باب الاحتياط لا شك أن هذا يعني أحوط. نعم، المهم هذا النص واضح للتحديد. نعم، نأتي مقدار ما يخرج، مقدار عفوا ما يخرج، مقدار ما يخرج هذا يختلف باختلاف المؤونة التي يتكلفها صاحب الزرع. ما كان بدون مؤونة وهو أن يكون ماذا؟ يسقى بالمطر أو يسقى بالأنهار والعيون الجارية، أو كان عثريا يعثر على الماء بعروقه، عروقه قريبة، عروقه عفوا يعني في أرض الماء قريب، فعروقه تعثر على الماء فلا يحتاج إلى سقي. طبعا الأستاذ السلام يمكن يعرف غيره أن في أشياء أول ما تزرعها تحتاج إلى ماذا؟ إلى ماء، ثم بعد ذلك لا تحتاج إلا إلى شيء يسير. يعني مثلا شجرة النخيل تحتاج في الأول عند الغرس تحتاج إلى سقي يوم تلو يوم يوم بعد يوم، ثم بعد ذلك إذا أصبحت كبرت بعد سنة وأكثر لا تحتاج إلى كثرة السقي، يعني قد يمر عليها شهر أو أكثر حتى تسقى. نعم، وقد يكون هناك تفاصيل أنا لا أدري فيما يتعلق بهذه. نعم، فالمهم أن الشيء الذي ليس هناك مؤونة في سقيه هذا مقدار ما يجب فيه العشر، 10%، وهي هذه الأشياء الثلاثة، إما أن يسقى بالمطر وإما أن يسقى بالأنهار والعيون الجارية، عين جارية لا تحتاج إلى مؤونة، والترع مشقوقة والجداول مفتوحة فتسقي هذه الزروع والثمار أو عثري، فهذا فيه العشر في الحاصل منه. ما كان يسقى بالمؤونة بالنضح بالسواني والمكائن الآن، والمكائن تحتاج إلى كلفة، تحتاج إلى شراء لهذه المكائن وغالبا تكون ذات أقيام عالية، وتحتاج أيضا إلى طاقة وهذه أيضا تكلف، فهذا يكون فيه نصف العشر، هذا يكون فيه نصف العشر. نعم، قال حدثنا أبو موسى الأنصاري وهو إسحاق بن موسى الخطمي، إسحاق بن موسى الأنصاري الخطمي المدني الأصل، توفي عام 44 و200 وهو ثقة ثبت، كان من أهل الفقه، كان قاضيا. قال حدثنا عاصم بن عبد العزيز وهو ابن عاصم، عاصم بن عبد العزيز ابن عاصم الأشجعي المدني، وعاصم قد اختلف فيه، سئل معن بن عيسى القزاز عنه فقال لمن سأله ثقة اكتب عنه، هو ثقة اكتب عنه، هو ثقة اكتب عنه. قال أبو عبد الرحمن النسائي ليس بالقوي، قال البخاري فيه نظر، وهذه أشد من قول النسائي ليس بالقوي، وذكره أبو جعفر العقيلي في الضعفاء. نعم، فالراجح فيه أنه لا يحتج به ولكن يكتب حديثه. إذن ما الجواب عن قول معن بن عيسى القزاز أنه ثقة؟ قال ثقة اكتب عنه. الجواب عن ذلك والله تعالى أعلم أن معن بن عيسى، طبعا هذه قاعدة، ما كان ليس متصديا لهذا الفن لجرح رواتي وتعديلهم، تجد أن هناك أحيانا أقوال لأناس ليسوا ممن يتصدى لهذا الفن، تجد هناك أقوال في الجرح والتعديل، ليس يكون هذا الشخص ليس ممن يتصدى لهذا الشأن، مثل معن بن عيسى. معن بن عيسى ثقة جليل وهو مقدم في الإمام مالك وله رواية كثيرة، ولكن ليس متصديا لهذا الفن. والقسم الثاني الأقوال التي هي لأناس تصدوا لهذا الشأن ولهذا الأمر، فالفرق بينهم أن الذي يتصدى لهذا الأمر أولا هو عارف بطرق الجرح والتعديل، الأمر الثاني أنه يتتبع حديث الراوي، وبعد تتبعه لحديث الراوي ماذا يفعل؟ يحكم عليه، بخلاف من لم يكن متصديا لهذا الفن. فأحيانا يكون قوله ثقة المقصود به أنه من أهل الدين، من أهل الفضل، محافظا على الصلاة والعبادة، فإذا سؤل عنه يكون ثقة. الآن عندما تسأل عن شخص، عندما توثق، أنت توثق في جانب الضبط والحفظ ولا توثق في جانب دينه؟ توثق في جانب دينه. ليس احنا عندنا في باب الرواية الآن، وإنما نوثق في جانب دينه. في الغالب، في الغالب يكون التوثيق، يعني لما ندعو في الغالب يكون التوثيق في جانب دينه. أيضا في الغالب إذا كان من أهل العلم، عندما يقال فلان ثقة يعني هو معروف بالعلم والجلالة، وأنه يفتي بموجب ما دل عليه الدليل وبموجب ما عنده من العلم، وأنه ليس متلاعبا في هذا الأمر أو الشأن، أيضا بمعزل في الغالب عن الرواية. يختلف أيضا الشخص، يعني العامي أنت في الغالب عندما يوثق يوثق في جانب دينه. رجل من أهل العلم يوثق في جانب علمه. رجل في باب الرواية ويكون الذي وثقه أو تكلم فيه رجل من أئمة النقد، فهذا منصب إلى ذلك، بالإضافة إلى مسألة عدالة في دينه. نعم. فمعنى بن عيسى شاف رجل من أهل الفضل ومن أهل يعني يقيم الشعائر وكذا، فقال ثقة طبعا. نعم. فيجاب بهذا. فلا شك أن قول البخاري والنسائي والعقيلي الذين يتصدون لهذا الأمر لا شك قولهم أولى. فإذا هو لا يحتج به ولكن يكتب حديثه، وهذا الخبر خطأ كما سوف يأتي في كلام أبي عيسى. قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب. الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد، وقيل ابن المغيرة بن أبي ذباب الدوسي المدني. الحارث توفي عام 46 و100، خرج له مسلم وأصحاب السنن أو بعض أصحاب السنن. الحارث هذا قد اختلف فيه، فهناك من وثق كابن حبان ذكر في الثقات، بل قال كان متقنا، وقال أبو زرعة لا بأس به. هناك من تكلم فيه، أبو حاتم الرازي تكلم فيه، قال ليس بالقوي، قال روى عنه الدراوردي أحاديث منكرة وهو ليس بالقوي. نعم. نقل عن الإمام مالك أنه لم يروي عنه، لم يصرح برواية عنه، قال الساجي روى عنه أهل المدينة إلا مالك، لم يروي عنه. طبعا في ترجمته أن عبد العزيز، أن عاصم عفوا بن عبد العزيز، أنه يعني روى الإمام مالك قال حدثني يعني أو قال عن بعض عن نعم قال عن عاصم بن عبد العزيز عن بعض أهل المدينة أنه يعني ليس في كذا وكذا، ليس في مسابق فيما سقط السماء والعيون العشر، يعني كان الإمام مالك تعمد أن لا يسميه. ولذا قيل أن يعني طبعا وقيل أن هذا منهج الإمام مالك الذي لا يرتضيه ماذا؟ لا يصرح نعم باسمه. نعم. الخلاصة في الحارث بن عبد الرحمن والله تعالى أعلم أنه لا بأس به، أنه لا بأس به، وقد تكون الأحاديث المنكرة والله أعلم هي من الدراوردي، قد تكون لأن الدراوردي له بعض الأوهام، والدراوردي أحيانا يحدث من حفظه فيقع في الخطأ كما تقدم. نعم. ولذا كتابه أصح، فقد تكون منه. نعم. قال عن سليمان بن يسار وهو الهلالي ثقة فقيه، وبشر بن سعيد وهو المدني أيضا ثقة جليل، كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر. نعم. إذن فيما سقت السماء والعيون، أبو عيسى يقول فيما يسقى بالأنهار. الأنهار مثل العيون ولا ليست مثلها؟ مثل العيون، الأصل الأنهار عيون جابية، لكن عيون كبيرة فيأخذ منها الماء فتكون أنهارا، وإن كانت دون ذلك تكون يعني تداول صغيرة. نعم. فالأنهار داخلة في ذلك، وفي رواية وما كان عثريا، نعم كما سوف يأتي. ففيه العشر، هذا ليس فيه كلفة، إذن تكون مقدار، إذن يكون مقدار ما يخرج من أكثر. قال وفيما سقي بالنضح نصف العشر، بالنضح في الثواني كما جاء في رواية مسلم، ومثلها المكائن الآن، فهذه فيها كلفة. في الثواني يأتون بالدواب حتى تستخرج الماء، فإذا هذا هناك كلفة، الدواب تحتاج إلى شراء مال وتحتاج إلى علف أيضا، ففيها كلفة. فإذا يكون هنا المخرج نصف العشر. إذا الشارع فرق ما بين ما يحتاج إلى كلفة فيكون المخرج منه أقل، وما ليس فيه كلفة فيكون المخرج منه أكثر. قال وفي الباب عن أنس بن مالك وابن عمر وجابر، وقد روي هذا الحديث عن بكير بن عبد الله ابن الأشج وهو ثقة جليل، عن سليمان بن يسار، وعن سليمان بن يسار وبشر بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وكأن هذا الحديث أصح. عندكم وعن سليمان؟ والله هو الأقرب، بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان، عن سليمان بن يسار وبشر بن سعيد هو يروي عنهم، فرواه عنهما مرسلا، فروايته عنهم أو روايته عنهما هي الأرجح والأصح، فهذا الخبر مرسل ولا يثبت ذكر أبي هريرة فيه. قال أبو عيسى وكأن هذا الحديث أصح، وقد صح حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وعليه العمل عند عامة الفقهاء. نعم. قال حدثنا أحمد بن الحسن، أحمد بن الحسن هو الترمذي، أحمد بن الحسن هو الترمذي المعروف بالترمذي الكبير. نعم. وتوفي في حدود 50 و200، وأحمد بن الحسن هذا ثقة حافظ، وهناك شيخ آخر لأبي عيسى اسمه أحمد بن الحسن وهو البغدادي، البغدادي أيضا ثقة، ولكن أحمد بن الحسن الترمذي أشهر، فهو ثقة حافظ وكان رحالة في الحديث. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، وسعيد هو ابن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم المصري، وهو ثقة ثبت، توفي عن 24 و200. نعم. وهو من شيوخ البخاري. قال حدثنا ابن وهب، وهو عبد الله ابن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري، وهو ثقة حافظ، توفي عام 97 و100. قال حدثنا يونس هو بن يزيد الأيلي، ويونس بن يزيد توفي عام 59 و100، وتقدم لنا أن حديثه على 4 أقسام، ما رواه من كتابه عن الزهري، فهذا صح حديثه وهو من جملة المقدمين في الزهري. نعم. الثاني ما رواه عن الزهري من حفظه فهذا دون الأول. الثالث ما رواه من كتابه عن غير الزهري. الرابع ما رواه من حفظه عن غير الزهري، وهذا أدنى هذه الأقسام. والأصل حتى في القسم الرابع الأصل فيه الصحة، والأصل فيه الصحة والاستقامة حتى يتبين خلاف ذلك. قال عن ابن شهاب، هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري الإمام، توفي عام 24 و100 وقيل غير ذلك، عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. وسالم ثقة إمام، كان فقيها من الفقهاء السبعة، توفي 106. ذكر أن أشبه أبناء عبد الله بن عمر به هو سالم، أشبه الناس به في السمت والهدي والعبادة والجلالة. نعم، وكان عبد الله بن عمر يحبه. قال عن رسول الله قال عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سن فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشور، أي العشر 10%، عثريا كما تقدم يعثر على الماء بعروقه، وعروقه تمتد، ولذا يلاحظ أن بعض الأشجار تكون عروقها ماذا؟ بعيدة، تمتد عروقها، بعيدة تمتد. نعم، قال نعم العشوب، أي العشوب، وفيما سقي بالنضح نصف العشوب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا إسناد صحيح جدا، ورجاله كلهم من الثقات المشاهير، وقد خرجه الشيخاني. نعم. ثم قال المصنف: باب ما جاء في زكاة مال اليتيم. نعم، أما زكاة الكبير فهذا لا شك بالاتفاق أن في ماله الزكاة، لكن إذا كان يتيما أو ليس بمكلف فهل فيه الزكاة أو ليس فيه؟ هناك من قال ليس فيه الزكاة، وقال لأن إلى الآن قلم التكليف لم يجري ماذا؟ لم يجري عليه، فليس في ماله زكاة. وهناك من قال أن في ماله الزكاة، والدليل على ذلك أن النصوص لم تفرق ما بين مال وآخر، أو بالأحرى لم تفرق بين شخص وآخر من حيث المال، لم تفرق بين شخص وآخر من حيث المال، وهذا هو الصحيح. ويدل على ذلك دلالة واضحة نصا، أن حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرض صدقة الفطر على الصغير وعلى ماذا؟ وعلى الكبير. فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير، فهي زكاة هذه، وإن كانت زكاة البدن، فزكاة المال ماذا؟ من باب أولى. زكاة المال من باب أولى. إذا كان هذه الصدقة في الأصل صدقة الفطر، إنما تكون يعني جبرانا للنقص الذي يحصل من الصائم في صيامه، وطعم للمساكين، جبران لما يحصل من اللغو والرفث من الصائم كما جاء في الحديث، وطعم للمساكين. فإذا كان الذي لم يجري عليه قلم التكليف، حتى لو تو الآن والد، تجب عليه الزكاة، إذا ما بالك بزكاة الأموال التي ليست هي زكاة البدن، زكاة مال. فمن باب أولى، الراجح والصحيح أن الزكاة تجب في مال الصغير، سواء كان يتيما أو ليس بيتيم، إذا كان له مال نعم فإن الزكاة تجب. يعني إذا كان يتيم هذا ميراث، وإذا كان ليس بيتيم ملكه أبوه فأعطاه وهو صغير. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل وهو البخاري الإمام، هو الإمام البخاري، وتقدم لنا أن المصدر الثاني لأقوال أبي عبد الله البخاري بعد كتبه ماذا؟ كتب أبي عيسى الترمذي الجامع والعلل الكبير. نعم. فهذه وأيضا الحديث روى عنه حديث كثيرة، أبو عيسى الترمذي روى عن البخاري حديث عديدة روى عنه في كتابه الجامع. نعم طبعا يكثر رواية من طريق البخاري رحمه الله تعالى، لكن من أصحاب الكتب الستة أكثر الناس، من باقي أصحاب الكتب الستة أكثر الناس رواية عن أبي عيسى، عن عفوا محمد بن إسماعيل، من أبو عيسى الترمذي. وتوفي محمد بن إسماعيل سنة 56 و200. نعم. وتقدم لنا أن أحيانا يوجد اختلاف ما بين ما قرره البخاري في كتابه الصحيح أو في كتبه كالضعفاء والتاريخ الكبير وما بين ما رواه عنه أبو عيسى. كيف نفعل في هذا الاختلاف؟ طبعا إذا لم يمكن الجمع، طبعا ما رواه أبو عيسى عن البخاري له ميزة، يكون هذا آخر ماذا؟ هذا آخر أقوال، آخر قولين. وما قرره في كتبه له ميزة من جانب آخر، أن ما حرره أودعه في ماذا؟ في كتابه، يعني الذي أودع في كتابه قد حرره. ولذا أحيانا يسأل أبو عيسى، يسأل البخاري، فأحيانا يعني ما يجيب إجابة تامة، يقول لعله، لا أعرف اسمه، لا كذا، بينما قد يكون ذكر اسمه في اسم هواوي مثلا في بعض كتبه، لأن هنا يسأل ويجيب من عفوه، يجيب يعني ما يتيسر له. إذا جاء يصنف راح ماذا؟ راح يحول هذا الأمر وهذا الشيء. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى وهو التميمي الرازي يلقب بالصغير، أنكر الإمام أحمد قال لا تقولون الصغير بل هو كبير في الحفظ والجلالة، لأنه كان ثقة ثبتة، حتى أن هناك من قرنه بأحمد وابن معين أو قرنه بأحمد وعلي بن المديني. فإبراهيم بن موسى، بل هناك من الحفاظ ممن قال أن إبراهيم بن موسى أثبت أو أوثق من أبي بكر بن أبي شيبة. فإبراهيم بن موسى ثقة ثبت جليل، توفي بعد 120 و200. قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو الدمشقي ثقة حافظ، توفي عام 195 و100 توفي. نعم وهو ثقة حافظ، نعم عنده تدليس، وقد يدلس تدليس التسوية وتدليس أيضا الإسناد وتدليس الشيوخ. قال عن المثنى بن الصباح، والمثنى بن الصباح هو الأبناوي اليماني نزيل مكة، أصله من أبناء الفرس، إذا قيل أبناوي يعني من أبناء الفرس الذين أرسلهم كسرى. يقولون أن سيف بن ذي يزن عندما ذهب إلى كسرى يستغيث به في أن يطرد الحبشة من بلاده، فأشار على كسرى بعض أهل مملكته، بعض أهل الرأي أشار عليه، قالوا أرسل المسنونين عندك، إن هلكوا ماذا؟ تخلصت منهم، إن هلكوا تخلصت منهم، وإن انتصروا فأصبحت هذه البلاد تكون تبعا لمن؟ تبعا لك، يقول لك يعني نصيب في هذه البلاد. فيقولون أرسل معه 3 سفن، غرقت سفينتان وبقيت سفينة، واستعان بهم سيف بن ذي يزن على الحبشة وطردهم من بلاد اليمن، وبقوا في بلاد اليمن. ومما يدل على صحة هذه القصة والله تعالى أعلم هو وجود هؤلاء في بلاد اليمن، بعيدين هم، بلاد فارس بعيدة عن بلاد اليمن، ما الذي أتى بهم؟ لو كانوا مثلا في بلاد العراق، نعم هي مجاورة إلى بلاد فارس، لو كانوا في الأطراف مثلا أطراف الجزيرة، ولذا أهل اللغة لا يحتجون بلغة الأطراف، ربيعة وأمثالهم الذين في الأطراف الذين كانوا مجاورين للفرس، لأن ألسنتهم يعني تفسد بمخالطتهم لغير العرب. نعم، وإنما احتجوا بلغة قريش وحوازن وأهل نجد. نعم، فهم بعيدين. فالذي يبدو أن يعني هذه القصة والله تعالى أعلم صحيحة، وإلى الآن هم يعني موجودين، وأنا أشوف ناس من أهل اليمن أشبافهم من يعني خاصة حول صنعاء وما شابه ذلك. نعم، قال عن المثنى، نعم، بن الصباح وهو الأبناوي نزيل مكة، والمثنى بن الصباح توفي عام 49 و100، وهو ضعيف لا يحتج به، بل قال بعضهم كالنسائي في رواية وابن الجنيد قال عنه متبوك، ولكن الأقرب والله أعلم كما قال يحيى بن معين أنه يكتب حديثه، أنه يكتب حديثه. نعم، ابن معين يقول يكتب حديثه، لأن هذا الضعف إنما ناشئ عن عدم حفظ، عن عدم إتقان. نعم، طبعا ابن حبان قال اختلط في آخر عمره. نعم، هذا لم يثبت ثبوتا واضحا. قال يحيى بن سعيد أنه خلط في حديث عطاء، أنه خلط في حديث عطاء، أو كان فيه اختلاطا فيما رواه عن عطاء. نعم، في رواية عن عطاء بن أبي رباح يعني شديدة الضعف، ممكن أن نقول حديث على قسمين، ما رواه عن غير عطاء أقوى، وما رواه عن عطاء أضعف، وعندنا في كلا الأمرين والله أعلم أنه يكتب حديثه. قال عن عمرو بن شعيب، وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعمرو بن شعيب حديث على قسمين، ما جاء بهذه السلسلة والخلاف فيها كما سوف يأتي مشهور، وما جاء بغير هالسلسلة، يعني عندما يروي عن غير أبيه، عندما يروي عن غير أبيه أوثق مما إذا روى عن أبيه، لأن إذا روى عن أبيه لا نقول العلة منه، وإنما العلة هل هذه سماع، لأن اختلف في محمد هل سمع من جده عبد الله بن عمرو بن العاص ولا لم يسمع، إنما هي صحيفة فرووها وجادة وليست سماعا، هذا محصل الخلاف بين أهل العلم. الخلاف فيها طويل، وقد ألفت فيها يعني بعض الرسائل، وكما تقدم لنا أن جاءت فيها حديث كثيرة، وهناك من جمع هذه الأحاديث وكتب فيها رسائل كما تقدم. نعم، فجاء فيها حديث كثيرة تقريبا في الكتب الستة، تقريبا بالمكور يعني نحو 200 بالمكور. نعم، فهي صحيفة مشهورة، وهي أشهر الصحف، ليس هناك صحيفة أكثر منها رواية أو حديث من هذه الصحيفة، وهي على واجح من القسم الحسن، وأغلب حديثها مستقيمة، وأنا تتبعت كثير من حديثها أغلبها مستقيم. للإمام مسلم جزء فيما استنكر بهذه الصحيفة، لم نقف على هذا، ذكر ذلك ابن حجر وذكر حديث واحد، يعني يبدو أنه في أكثر مؤلف جزء هو مو بس يذكر في حديث، لكن ما يذكر إلا الحديث، وهو ما رواه موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثم قال من زاد على هذا أو نقص، هنا موطن الإنكار، أو نقص فقد تعدى وأساء وظلم. قيل أن هذا من هذه السلسلة العلة، وقيل من موسى لأن الحديث قد رواه عن عمرو بن شعيب غير موسى، فلم يذكر أو نقص. لماذا لم يأتنا في رواية موسى؟ بس موسى بن أبي عائشة ثقة، وقد يكون من رواه أسقط أو نقص، لأنه لا شك خطأ. الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرة وتوضأ مرتين، فكيف هنا يأتي من نقص؟ فلا شك أنه غير صحيح. فالإمام مسلم جعل الحمل على هذه السلسلة، والعلة في هذه السلسلة كما تقدم مسألة هل هي سماع أو وجادة. طبعا هناك من قال اختلف في الجد، هل هو عمرو بن العاص ولا عبد الله بن عمرو ولا محمد، فإذا كان محمد فتكون مرسلة. نعم أنا قلت محمد، إذا كان محمد فهي مرسلة. نعم هو عمرو بن شعيب، أنا بي شعيب بن محمد، نعم كما سوف يأتي. محمد هذا مات وهو صغير، شعيب هو الذي سمع من جده عبد الله بن عمرو، شعيب الذي سمع من جده عبد الله بن عمرو. فالصواب وجاء التصريح عن عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، جاء في بعض الروايات عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء في بعضها التصريح تصريح شعيب باستماع من جده، ثم هي صحيفة عند آل عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان عبد الله يسميها الصادقة. وما بين وفاة عمرو بن شعيب راويها الصحيفة وما بين وفاة عبد الله بن عمرو بن العاص يعني يمكن نحو 50 سنة، فهذه مدة قريبة ولا مو قريبة؟ هذه مدة قريبة، هذه بين وفاتيهما، فهو قد يكون أدرك جد أبيه، أدركه وهو صغير، لأن عمرو بن شعيب قيل توفي يعني بعد 100، بعد 100 عبد الله بن عمرو بن العاص توفي عام 63، فهناك نحو 50 سنة فأكثر. هذا بين الوفاتين، بين الولادتين، بين ولادة عمرو بن شعيب وبين وفاة جد أبيه عبد الله بن عمرو أقل، نعم أقل، لا شك أقل، يعني قل إن عاش نحو 50 سنة، فإما أن يكون أدرك يعني شيء يسير بحيث لا يعقل طبعا، أو يعني ولد بعد وفاته هو لم يزل يعني يحدث بها، يعني هذا كله مما يدل على قوة هذه الصحيفة. وكان جاء في رواية عند الدارمي في مرة من المرات سئل عبد الله بن عمرو أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ قال فأتى بصندوق له حلق فله قفل، وفتح هذا القفل وأخرج الصحيفة منه. وولد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما كان أحد أكثر مني حديث إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فهي صحيفة مشهورة صحيحة. نعم. ولد يحيى بن معين في رواية عن قال هي مرسلة ضعيفة إلا أنها صحاح، صحاح يعني أنها صحيفة صحيحة، الصحيفة الصادقة صحيفة، والوجادة إذا كانت توفرت فيها الشروط تكون وجادة صحيحة. نعم. قال عن أبيه وهو شعيب بن محمد وهو لا بأس به، اشتهر ليس له رواية إلا فيها الصحيفة. عن جده، جده هو المقصود به جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن عمرو بن شعيب بن محمد، فجده جد شعيب. نعم. شعيب عن أبيه شعيب بن محمد، عن جده عبد الله بن عمرو، ليس محمد، محمد مات وهو صغير. نعم. ولا يعرف بكبير ولا يعرف برواية أصلا. عن جده إذا قلنا المقصود محمد، إذن محمد أكثر التابعين إرسال مراسيل، وهذا لم ينقل. عن جده عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه لا يتركه حتى تأكله الصدقة. نعم. قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه فقط، وفي إسناده مقال، لأن المثنى بن الصباح ضعف في الحديث، وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب فذكر الحديث فيكون مرسلا، يكون مرسل طبعا. وجاء عند الدارقطني والبيهقي وغيرهما من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر قال كيت وكيت. إذن هو من كلام من؟ من كلام عمر وليس بمرفوع. إذن هو من كلام عمر وليس بمرفوع. نعم. وطريق سعيد بن المسيب طريق قوية، عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر، نعم سعيد لم يسمع من عمر إلا خبر واحد أو نحو ذلك، ولكن مراسيله قوية، قواه الإمام أحمد وغيره. ولذا نقل أبو طالب عن الإمام أحمد: وقد سأل سعيد بن المسيب عن عمر حجة، قال: هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه. وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ ذكر أن عبد الله بن عمر كان، أن عبد الله بن عمر كان يسأل سعيد بن المسيب عن قضايا أبي عمر. نعم. فالصواب أن هذا من قول عمر، وتقدم أنه هو القول الراجح أن الزكاة تجب في مال اليتيم. قال: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة، منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق الجمهور. وقال الطائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة، وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك. والصواب الأول. قال: وعمرو بن شعيب هو بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو، اختلف في سماعه، والصواب أنه سمع كما وقع في بعض الأحاديث. قال: وقد تكلم يحيى بن سعيد في عمرو بن شعيب وقال: هو عندنا واهن. ومن ضعفه لماذا؟ فإنما ضعفه من قبل أن يحدث من صحيفة جده، نعم يعني مراسيل وجادة من صاحبة جدي عبد الله بن عمرو. وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب ويثبتونه، منهم أحمد وإسحاق وغيرهما. وهذا قد قاله البخاري، قال: رأيت أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بصحيفة عمرو بن شعيب نبيعا جده، وهذا هو الأقرب. نعم. وهي من القسم الحسن. نعم. قال: باب ما جاء أن العجماء جرحها جبار، وفي الركاز الخمس. وفي الركاز الخمس. نعم. العجماء إذا جرحت الشخص، العجماء ليس يعني إذا كان، لعل الأستاذ محمد فيصل ينتبه، العجماء إذا كان ليس راكبا عليها شخص ودابة حصان أو ناقة، وإن كان فرسا رفسا شخصا، أو إن كان جملا رمح شخصا وقتل، فهنا هل هناك دية؟ العجماء جرحها جبار، عجماء هي عجماء، دابة عجماء جرحها جبار. أما إذا كان راكبا عليها صاحبها، فإن كانت من الأمام ووطأ من أمامه يكون هناك دية ولا ما يكون؟ يكون هناك دية. وين اللي راكب يترك الدابة تطأ الناس؟ وأما إذا كان من الخلف، واحد يمشي وهذا يمشي راكب على دابته وشخص قريب من الدابة فرفسته، ما ضربها فصاحبها حتى رفست، لا يمشي ورفست من خلفها، هل عليه شيء في هذه الحالة؟ ليس عليه شيء في هذه الحالة، ليس عليه شيء في هذه الحالة. كما أن بالنسبة إذا أفسدت الزرع البهائم، البهائم كما تعلمون قد تفسد الزرع، إن كان هذا في النهار فصاحب الزرع ماذا؟ مسؤول عن زرعه، دخلت في الحقل وأفسدت ما أفسدت من الزرع، هو مسؤول عن زرعه في النهار، عليه أن يحفظه. دخلت في الليل، يقول نعم صاحب الدابة هو المسؤول، ليش أنت تطلقها؟ لماذا تطلق الدابة؟ تطلقها وتعبث في حقول الناس، هي دابة لا تعقل. نعم، فيكون هنا على صاحبها الذي أطلقها. وحدثني من رأى والله أعلم الحمار في بلاد الأفراد، يكون يبتعد عن الزرع الذي هو فيه والعياذ بالله الحشيش، يقول يبتعد عنه ويأكل في المباح، ونعوذ بالله بعض الناس يكون أردى فيأكل والعياذ بالله يتعاطى هذا الحشيش، نعوذ بالله من ذلك، الحشيش المخدر وليس الحشيش الزرع الذي ليس بالمخدر. نعم نعم، فالعدماء جرحها جبار. قال وفي الركاز الخمس، الركاز هو شيء المركوز في الأرض وبالتالي اختلف، قالوا المعدن يدخل في ذلك، المعدن مركوز في الأرض، إذن قالوا فيه الخمس. ذهب جمع آخر من أهل العلم قال الركاز لا، هو نعم المركوز لكن المعدن لا يدخل فيه، وإنما هو دفن الجاهلية من كنوز وذهب وما شابه ذلك، فإذا وجد الإنسان ذلك فإن فيه الخمس. كم يساوي؟ يساوي مثلا مليون، يخرج 200,000 والباقي باقي له. وقد جاءني شخص قبل سنوات وأنه وجد في مكان نائي وجد تمثالا صنما من الذهب، فقلت له فيه الخمس، فقال أبيعه؟ يعني هل أبيعه وهو صنم مصور وثن مصور ولا أصحر؟ قلت له لا يجوز لك أن تبيعه وهو صنم على صورة، لا بد أن تصحره. نعم نعم، فالركاز الراجح من القولين أن الركاز هو دفن الجاهلية، وأما إذا كانت هذه الأموال أموال يعني سكت في العهد الإسلامي فهذه يبحث عن أصحابها، إذا ما علم أصحابها تكون يعني من باب اللقطة، تكون من باب اللقطة، تكون من باب اللقطة، تعامل معاملة اللقطة. وأما ما كان من الجاهلية الأولى مثل في بلاد مصر يجدون أحيانا كنوز مدفونة من القديم، نعم، أو مثلا في مدائن صالح حدثني من كان يجدون الذهب قطع ذهبية، أو الناس يجدون إلى أن طبعا يعني شبكوا المكان ومنعوا الناس، نعم، فالأشياء القديمة يوجد فيها قطع ذهبية وكنوز وما شابه ذلك، وكان الناس كما تعلمون يدفنون أموالهم في نعم يعني أحيانا في القبور مثل ما يفعل فراعنة، وأحيانا لا في حال الحياة يعني يدفن ماله في الجدار أو يحفر له ماذا حفرة في الأرض ويدفن ماله إلى فترة قريبة. وقصة مشهورة عن أبي حنيفة الذي دفن شخص ماله ونسي أين دفنه، فجاء إلى أبي حنيفة يسأله فقال هذه ليس فيها فتوى، المسألة حلال وحرام، ثم ناداه أبو حنيفة وقال إذا جاء وقت السحر قم وتوضأ وصل، فهذا فعل ما فجاء إليه الشيطان وقال مالك في المكان الفلاني، فترك الصلاة وذهب إلى مالك. وقد حدثني شخص عن أمه إذا نسيت ذهبت للصلاة، إذا نسيت ذهبت إلى الصلاة. وتجد يعني أعوذ بالله في الصلاة تجد يتذكر الإنسان أشياء ماضية، قد يحاول يتذكر وهو في خارج الصلاة ما يتذكر، لكن إذا جاء صلى تذكر هذا الشيء في بعض الأحيان. نعم نعم. فالراجح أن الركاز هو دفن الجاهلية. قال حدثنا قتيبة بن سعيد هو بن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي وهو ثقة ثبت في عام 40 و200. قال حدثنا الليث بن سعد وهو الفهمي مولاهم المصري إمام مشهور كما هو معلوم في عام 75 و100. قال عن ابن شهاب الزهري الإمام عن سعيد بن المسيب، طبعا هذا لم يثبت عن علي بن المديني أن سعيدا قال سيب الله من سيبني، هنا مضبوط عند ابن المسيب المشهور عند أهل الحديث المسيب، سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي وهو إمام من أوسع التابعين علما كما قال علي بن المديني، وأبوه صحابي وجده أيضا صحابي، وجده هو الذي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغير اسمه من حزن إلى سهل، فقال لا أغير اسما سمانيه أبي، قال سعيد فما زالت فينا الحزونة. نعم. قال وأبي سلمة هو بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري الإمام أيضا توفي عام 94. كثيرا ما يشتركان في الرواية عن أبي هريرة، ولذا بن شهاب مرات يقول عن سعيد عن أبي هريرة، ومرات يروى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومرات يجمع بينهما. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار، يعني هدر، على التفصيل السابق والله أعلم. والمعدن جبار والبئر جبار وفي ركاز الخمس. الشاهد من هذا الحديث فرق ما بين المعدن وما بين الركاز، فرق ما بين المعدن وما بين الركاز. قال والمعدن جبار، اختلف في المقصود بجبار هنا، جبار يعني هدر، لكن ما المقصود؟ هل المقصود أن المعادن ليس فيها شيء، ليس فيها زكاة؟ هذا قول. أو أن المقصود أن عندما يأتي شخص بعمال يحفرون معدن عنده، معدن مثلا حديد، معدن نحاس، يحفرون ووقع عليهم هذا الحفر، وهذا يحصل بكثرة ولا ما يحصل؟ يحصل بكثرة، إن ديتهم هنا تكون هدر. هذا قول قيل في تفسير هذا الحديث، هذا قول آخر قيل في تفسير هذا الحديث. وقد يكون والعلم عند الله أنه شامل للأمرين وبالذات الأمر الأول، وأن المعادن ليس فيها شيء، الخلاف قوي في المعادن هل فيها شيء أو ليس فيها شيء. هناك من قال فيها الزكاة، وهذا ما جاء عن الإمام أحمد وإسحاق، وأيضا جاء عن أبي حنيفة وهو قول في مذهب مالك، واختلفوا في مقدار ما يجب، في مقدار ما تجب فيه الزكاة، كما أنهم اختلفوا يعني مذهب أبي حنيفة ما يقبل المعدن الذي لا يقبل الطور ولا تنطبع فيه الصورة، لا تنطبع فيه النار، فيعني الحديد والنحاس وأمثال ذلك، يقول هذا الذي فيه الزكاة، والسائلة يعني كالنفط يقول هذا ليس فيه زكاة، غيره يقول لا كل المعادن فيها زكاة، كل المعادن فيها زكاة. في قول مشهور في مذهب الإمام مالك أن هذه المعادن في الأصل لا تملك من قبل الأفراد، وإنما تملك من قبل من؟ من قبل الإمام، من قبل بيت مال المسلمين، وهذا هو الذي يعني في هذا الوقت هو الذي يعني جرى عليه العمل، لا يملكها شخصا بعينه، وإنما تملكها الدولة، يعني الأصل أن يكون هذا في بيت مال المسلمين. فالأقرب والله تعالى أعلم أن المعادن ليس فيها زكاة، إذا ملكتها الدولة خلاص هذا ما تحتاج إلى مسألة الزكاة، لأن الأصل أنها تدخلها في ماذا؟ الأصل تدخلها في بيت المال، الأصل تدخلها في بيت المال، وبالتالي هي ليس لها جهة معينة تملكها. بارك الله فيك، ليس لها جهة معينة تملكها، والمال الذي ليس له جهة معينة تملكه ليس فيه زكاة، لا يكون فيه زكاة. نعم. ومما يدل على أن المعادن ليس فيها زكاة غير هذا، أنه يعني لم ينقل هذا في إسناد صحيح، وإنما روى الإمام مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن قال عن غير واحد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقطع لبلال بن الحارث المعادن القبلية، أقطعه إياها. قيل لرسول الله عليه الصلاة والسلام إنما أقطعته الماء العد، هذه معادن ملحية لا تنقطع، عندما يقال عن بير عد يعني ماء لا ينقطع، فما أعطاها إياه عندما قيل له ذلك. قال الراوي فهذه المعادن إلى الآن لا يؤخذ منها إلا الزكاة. هذا أولا طبعا لا يثبت الخبر، ربيع عن غير واحد ولم يسمي هؤلاء ولم يتصل الإسناد. الأمر الثاني أن ليس صريحا في وجوب الزكاة، قال الراوي هذه المعادن الآن لا يؤخذ منها إلا الزكاة، يعني قد يكون حكي عن عمر بن عبد العزيز أنه يرى الزكاة في المعادن يأخذ من 205. نعم. فقد يكون هذا اجتهاد، يعني هذا اجتهاد حصل من بعض الملوك أو بعض الحكام وأخذوا الزكاة، فليس هناك الخلاصة، ليس هناك دليل. وعندنا هذا الحديث قال جبار، فوالله لم ليس فيها الزكاة، والذي جرى عليه العمل أن هذه تملك من قبل الدول، تملك من قبل الدول. طبعا كان فيما سبق تجد أن هناك معادن ويأتي الناس ويستخرجون هذه المعادن، ولكن اللي جرى عليه العمل الآن طبعا استخراج من هذه المعادن على شكل يسير، على شكل يسير. نعم. فهناك مثلا معدن بني سليم، معدن مشهور جدا، وجاءت حديث والله أعلم بعضها يقول بعض الآخر تكون معادن ويأتي إليها شرار الناس، ولذا قبل قرن تقريبا ودون ذلك أول من جاء ينقب عن هذه المعادن من هم؟ الكفار. أول ما جاء من ينقب عن هذه المعادن هم الكفار، هم الكفار. طبعا معدن بني سليم من الجاهلية وفيه الذهب، من الجاهلية. نعم. وفيه الذهب مشهور ولا زال الآن يستخرج منه في عالية نجد. نعم. في محل الذهب. نعم. فهذا الحديث قد وقع أن تكون معادن وقد كانت معادن ويأتي إليها شرار الناس، وقد حصل ذلك. كيف يا أبا؟ الأوقاف ما فيها، الأوقاف على قسمين، الوقف العام ليس فيه زكاة، واحد أوقف مال على المساكين من المسلمين ليس فيها زكاة، شخص أوقف مال على أناس معينين على آل فلان هذا تجب هنا الزكاة، لأن على شخص معين على أشخاص معينين تجب فيها الزكاة. وأما وقف ليس على شخص معين على الضعفاء من المسلمين، كيف أبا محمد؟ هذا هو، هذا ما فيها الزكاة. من الأحفاد هنا فيها الزكاة على شخص معين، على إن كان مثلا على الأيتام وهذه تدور أموال طائلة بحيث أن بلغت النصاب أكثر، فهنا يجب عليه اليتيم أن يزكى هذا المال على شخص معين. أما إذا قال على الضعفاء على المساكين على طلبة العلم عامة بدون تخصيص هذا ليس فيها زكاة. مال المساجد، ها؟ أيضا ما في زكاة. نعم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وعمر بن عوف المزني وجابر، هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث إسناده صحيح وقد خرجه الشيخان. نعم، ولعلنا نقف عند هنا. هذه أسئلة، هذا يسأل عن حكم تشبيك الأصابع قبل الصلاة. جاء في ذلك حديث لا بأس بإسناده أنه نهى عليه الصلاة والسلام أن يشبك الشخص بين أصابعه في الصلاة أو هو خارج للصلاة، وصححه ابن خزيمة وتقدم لنا فيما سبق، فهو حديث صحيح. بعد الانتهاء من الصلاة لا بأس بالتشبيك، وقد بوب البخاري باب التشبيك بين الأصابع في المسجد، وذكر حديث عبد الله بن عمرو، وفي حديث أبي موسى وشبك بين أصابعه. في خروج في أثناء الصلاة والخروج إليها لا يجوز، بعد الصلاة نعم يجوز. والاتكاء على اليد اليسرى جاء النهي في ذلك، حديث عمرو بن الشريد عن أبيه جاء النهي عن ذلك، الإنسان يتكى على ألية يده اليسرى، فجاء النهي عن ذلك. لا، إسناد قوي جيد إسناد. كيف؟ والله الذي يبدو أن هكذا لا يدخل في ذلك، نهى الاتكاء عن ألية اليد اليسرى. نعم، حديث ابن جريج عن عمرو بن الشريد عن أبيه. جاء في ذلك حديث ابن عمر واختلف فيه، وقد يكون الاتكاء على اليدين أبلغ في النهي من الاتكاء على يد واحدة. هنا يسأل السائل: ما حكم قول اللهم يسر ولا تعسر؟ يعني الأولى أن يقول اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، ولا يقول ولا تعسر، لا يضيف التعسير إلى الله، وإنما يقول اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، اللهم أزل عنا كل أمر عسير وما شابه ذلك. نعم، كما في الحديث الصحيح: والشر ليس إليك. نعم، هذا سؤال قد تقدم الإجابة عنه قبل قليل: هل يجوز إخراج الزكاة من مال مخصص للمسجد أو للمدارس؟ المال المخصص للمسجد يعني بناء مسجد أو الإنفاق على المسجد، ما في زكاة، أنت أصلا أخرجت لأي شيء؟ أخرجت لله، خلاص ما في زكاة، أنت أخرجت أصلا لله، ما في زكاة. نعم، أو للمدارس، حتى المدارس الأصل أنها يعني أنت أخرجت لله، فلا يكون فيه زكاة. نعم، هذا يسأل يقول: هل في السكر زكاة لأنه يكال ويدخر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا كما تقدم الخلاف يعني يجري فيه كما تقدم، الخلاف يجري فيه، والذي تقدم يعني المشهور أن الزكاة أخذت من الحب، وبالنسبة للثمار التمر والزبيب. نعم، يقول: هل الإمام أبي حنيفة لقي بعض الصحابة؟ لم يثبت، الدارقطني يقول لم يثبت أنه لقي أحدا من الصحابة. نعم، ولعلنا نقف عند هنا.